بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث 13 من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، عند ذكره لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أي أول ما دخل النقص عليهم في دينهم، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله، يعني أن الرجل يلقى الرجل وهو يعمل المنكر فينكر عليه، يقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، أي أنه لم يغير ذلك المنكر، لا زال على هذا المنكر وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ضرب قلوب بعضهم ببعض، أي أن الله تبارك وتعالى جعل قلوبهم متفرقة، شتت شملهم، صار بعضهم يبغض بعضا ويعرض الرجل عن أخيه، وصاروا في حالة من العداوة وفساد المقاصد والقلوب. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك أي اللعن بسبب، لأن الباء هنا للسببية، بما عصوا وكانوا يعتدون، يتجاوزون حدود الله عز وجل. ثم بين ذلك، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، فإن هذه اللفظة في أصل تركيبها في الغالب تدل على مفاعلة بين اثنين فأكثر، لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وسمى تركهم للتناهي هنا سماه فعلا، وذلك أن الإنسان إذا ترك ما أمره الله تبارك وتعالى به فإن ذلك من جملة الأفعال التي يحاسب عليها. فالأفعال التي يحاسب عليها الإنسان هي أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، وكذلك التروك، وكذلك التروك، لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، فسماه عملا، سمى القعود عملا. ثم قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه، أي لتحملنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي يحصر على سلوك الحق. فهي ليست حرية شخصية يعبث كما يشاء ويظهر المنكرات في المجتمع ثم يقول: هذه أشياء تخصني، هي أشياء لا تخصه، وإنما تخص المجتمع جميعا، لأن الجميع سيعذبون، والعذاب إذا نزل فإنه يعم. قال: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم كلا والله جاء بالقسم، وجاء بلام القسم وهي تؤكده، وجاء بالنون الثقيلة التي تؤكد الكلام أيضا، كل ذلك لتقرير هذا المعنى وتأكيده غاية التأكيد. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا، يعني العصاة، تأطروهم يعني تعطفوهم، تحملوهم على الحق أطرا أي عطفا وحملا، تحملونهم عليه حتى يستقيموا على ذلك. فالمقصود أيها الأحبة أن هؤلاء نهوهم عن المنكر في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك تركوا الإنكار وصاروا يجالسونهم ويواكلونهم ويشاربونهم، فلعنهم الله عز وجل على لسان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما حال من لا يأمر أصلا ولا ينهى ولا يرفع لذلك رأسا ولا يحرك له ساكنا؟ لا شك أن هذا أعظم ممن أمر مرة ثم بعد ذلك ترك. وهذا الحديث أيضا يدل على القول الراجح من قولي أهل العلم، وهو أن الإنسان إذا أمر أو نهى ثم بعد ذلك لم يحصل التغيير والامتثال فإنه يجب على الإنسان أن يعود ثانية وثالثة، طالما أن المنكر لا يزال قائما حتى يزول المنكر، ولا تبرأ الذمة إلا بزواله. أما أن يقول الإنسان: أنا أبرأت ذمتي وأنكرت وليس علي بعد ذلك شيء، فهذا غير صحيح. هذا وصل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه.